الشهر ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاسم ضرباني معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا كموسى والفتى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: والاسم ضربان، أي نوعان، يقسم الاسم إلى انقسام آخر من جهة الإعراب والبناء، فقال هما أو هو، أي الاسم ضربان، فيكون الاسم جنسا على هذا. تحته نوعان: معرب وهو ما يتغير آخره، ومبني وهو ما يلزم آخره حالة واحدة. طيب اقرأ سياقه. والاسم ضربان معرب وهو الأصل. قوله وهو الأصل في المعرب، هذه الأصالة ماذا يقصد بالأصالة هنا؟ هل يقصد بالأصالة أن المعرب أصل بحيث إنك لا تعرف المبنية إلا إذا عرفت هذا الأصل، أو ماذا يقصد بالأصل؟ والأصل إذا أطلق ينصرف إلى هذا كثيرا، أي أن يبنى عليه غيره بحيث لا يعلم الغير إلا بمعرفة هذا الأصل فيتقدم الأصل عليه. هل يقصد بهذا؟ أو يقصد به أن المعرب كثير في الكلام العربي، وإذا حمل على هذا الأخير فهذا صحيح. إذا كان المقصود بالأصالة الكثرة فهذا صحيح، لكن هل يقال لشيء كثير وأصل؟ الشيء إذا كثر هل يقال لأجل كثرة يكون أصلا؟ هذه مسألة أخرى. مثل هذه العبارات يأتي عند أي مثل هذه العبارات يأتي عند النحاة ويحتاج إلى التحرير، يحتاج إلى التحرير، وإلا فمن جهة الوجود والحصول لكل من المعرب والمبني فإنهما، أي المعرب والمبني، سواءان، فهما موجودان وجودا لا ندري هل هذا سبق أو هذا، كلاهما وجد في كلام العرب، لكن ما أدري أيهما الأول في الوجود. وهذا لسنا مطالبين بهذا، بل كلاهما موجود، لأن اللغات هذه توجد مرة واحدة، ولا أدري كيف وجد أو متى وجد هذا، لكن هي موجودة، نقول هكذا. لكن من حيث لغة العرب ما سميت لغة عربية للإفصاح والبيان. طيب، وهذا يتنافى مع البناء، البناء لا يوجد فيه إفصاح ولا يوجد فيه يعني حالة مثل حالة المعرب. أي نعم. طيب، إذا هذا يجعل المعرب أصلا؟ لا يجعل أصلا، لكن العمدة في لغة العرب أن جاءت على خلاف اللغات بمعنى أنها فصيحة. المبني، والمبني إيش اللي جاء على خلافه؟ من حيث اشتغاق العرب، لغة العرب من حيث اشتغاقها، فاللغات الأخرى مقابلة لها يعني فيها عجمة، فيها عدم فصاحة، فيها عدم بيان، فالمبني قريب منها. طيب، أنا فهمت الآن، إذا كان المبني قريبا منها، إذا يقول المبني فرعا أو ليس بأصل، والمعرب أصل، هذا اللي نريد الآن يا أخي. إذا كان كما تقول أن المبنية، إن المبنية في قريب، ليس ما في فصاحة، فهو أقرب إلى بقية اللغات وهكذا من جهة عدم الفصاحة، فماذا نستشهد من هذا؟ إذا قارناه أي المبنية بالمعرب، إذا كانت صفة المبني هكذا، فهل نبني على هذا بأن المعرب أصل وأن المبني فرع لأنه ليس بمفصح، أو ماذا نقول؟ هذا محل الكلام الآن، فهذا لا سبيل إليه، سواء كان مبنيا أو معربا فهما سواءان في الوجود. فإذا فما المراد بالأصالة؟ بس الظاهر أن هذه الأصالة عندهم هي أصالة الكثرة، ولأنه فصيح، المعرب يكون فصيحا فيجري كثيرا على ألسنته، لكن كثرة الجريان على الألسنة لا تجعل المعرب أصلا بمعنى السابق، بحيث يكون المبني هذا فرعا عنه، لا يجعله هكذا، لكنه فصل أو أصح من المبني. رأيك؟ نعم. وهو ما تغير آخره. أيوة، الآن يعرف ما هو المعرب. قال هو وهو ما تغير آخره، أي تغير حال آخره، لأن الذي يتغير هي الحركة، حال آخره، فلذلك يقال له معرب. بسبب العوامل الداخلة عليه، أي هذا التغير بسبب العوامل الداخلة عليه، لولا العوامل ما تغير الآخر، فالآخر إذا دخل يسبب التغير، إذن فالعامل هو المحرك أو هو المسبب للتغير. نعم. إما لفظا كزيد وعمر، إما لفظا كما تقدم، إما لفظا كزيد وعمر، أي هذا التغير في المعرب يكون لفظيا كزيد وعمر، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، وهكذا في عمر، فتجد التغير لفظيا أي ينطق به وليس مقدرا. وإما تقديرا نحو موسى والفتى. أيوة، وإما أن يكون الإعراب تقديريا، أي التغير يكون تقديريا، كما في نحو موسى والفتى والعصا والرحى والهدى وما أشبه ذلك. فإن العامل يدخل أو يدخل على هذه الكلمات فيتغير آخره، لكن التغير لا يرى بالعين، تقول جاء موسى، أكرمت موسى، مررت بموسى، رأيت، فالتغير ليس بظاهر بل هو مقدر في الأخير الذي هو الألف، منع من ظهور هذه الحركة الألف، لأن الألف لا يحرك، فهذا تغير تقديري. إذن فالمعرب قسمان، معرب تغيره لفظي ومعرب تغيره تقديري. نعم. ومبني وهو الفرع. شوف جاء بالفرع الذي كنا نتكلم عليه، ومبني وهو الفرع. شوف هذا التفريع يحتاج إلى شيء من النظر، لكن هكذا مضوا عليه. ومبني هو الفرع، أي المبني فرع عن المعرب. ما وجه الفرعية هذه؟ على كل حال يقول هو فرع، ومعلوم أن الفرع يبنى على غيره، بحيث لا يوجد هذا الفرع إلا بعد وجود الأصل، فلا سبيل لك إلى الفرع إذا لم يتقدم الأصل. فإذا كان هذا هو المفهوم أو المقصود عندهم فهذا لا يصح، لأن هذه الكلمات كلها وجدت معنا، ما نقول هذا تقدم على هذا، ما ندري. الذي في علمنا هو أنها الكلمات هذه العربية موجودة مع بعض دفعة، نحن لا ندري. إذا فعل هذا فالفرعية هذه إذا كان هذا المقصود به أن الأصل لابد أن يتقدم ثم يليه الفرع، فلا يصدق من جهة وجود الكلمات العربية، ولأن معرفة هذا يعود إلى كون اللغات وضعية أي اصطلاحية، وكون اللغات اصطلاحية هذا له جذور ممتدة إلى الاعتزال في العقائد، رأيت؟ فلا ندري، نقول كل موجودة، أما الأصالة فكل ما نستطيع أن نقول إن المعرب فصيح، يعني كثرة جريانه، لكن الفصاحة لا تقضي الأولية أو السبق أو الأصالة بحيث نبني هذا الفرع عليه، لا تقضي هذا الأصل، رأيت؟ الفصاحة لا تقبل الأسبقية في الوجود، ولا يؤخذ من الأصحية السبق في الوجود، لا يمكن أن أقول هذا منه. نعم. وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، أي وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، أي إذا دخلت العوامل المبني فالمبني لا يتغير آخره، ولا يكون هذا إلا في المبني الذي من قبيل الأسماء، فالاسم المبني هو الذي يقبل دخول العوامل، لكن دخولها لا يؤثر في تغير آخرها، بخلاف المبني للحروف، فهي أي الحروف لا تقبل دخول العوامل البتة أو دخول العوامل البتة. ها، الأسماء اللي تقبل، فإذا قبلت دخول العوامل الأسماء، إذا قبلت الأسماء ودخول العوامل فإنها لا تؤثر في أواخرها. ولذلك قال وهي هي التي لا هو الذي لا يتغير آخره بسبب دخول العوامل. إذن فالعوامل تدخل على المبني من الأسماء، فتقول مبني، تقول جاء هؤلاء أو هؤلاء مبني الكسر في محل رفع، ورأيت هؤلاء تقول مبني الكسر في محل نصب، مررت بهؤلاء هؤلاء مبني الكسر في محل جر، هكذا تقول. إذن فالمبني من الاسم له محل إعرابي. إذن فالاسم المبني يقال فيه هو النوع الثالث، يقال فيه في إعرابه إعراب محلي، يقال إن إعرابه محلي. إذن فهناك إعراب لفظي وتقديري ومحلي هو الثالث. وأما الحرف فلا يوصف بشيء من هذه الثلاثة، ما تقول حرف مبني على كذا في محل كذا، لأن بناء الحرف شديد جدا، ولذلك الحرف رمز البناء، ولأجل هذا ما قبل دخول العوامل، لأن الحروف لا تحتاج إلى العوامل، أي العوامل لا تدخل الحروف، لأن الحروف ضيقة جدا محصورة في معناها، فلا تحتاج العوامل بخلاف بقية الأسماء والأفعال المعربة أو حتى الأسماء المبنية، فإنها تحتاج إلى دخول العوامل أحيانا، لكن الحرف لا. نعم، كالمضمرات وأسماء الشرط. هذا هذه الأسماء المبنية، المضمرات يقصد المضمر أي الضمائر، فالضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية، وكل مضمر له البناء، يجب يبنى على كذا في محل كذا وهكذا. فالمضمرات وأسماء الشرط، وأسماء الشرط، أسماء الشرط الجازمة، أسماء الشرط الجازمة الفعلين، هذه كلها مبنية، إلا ما كان من أي. نعم، أولى هي المضمرات، الأولى، أيوة، الأول من المبنيات. نعم، المضمرات. نعم، يقصد المضمرات المضمر أي الضمير، ضمير أنت، أنتي، أنتما، كتابه، كتابها، كتابهن، هي، هذه المضمرات. نعم، فهذه كلها مبنية، مبنية على إما على الضم، نحن مبني على الضم، أنا مبني على السكون، جاءهم مبني على إيش، جاءهم مثلا، جاءوا، الواو لو هنا ضمير عائد إلى جاء إلى مجموعة، إلى ذكور، إلى ذكور عقلاء. نعم، وجاء الألف مبنية على السكون في محل رفع فاعل، جاءهم، جاء تقول ضربهم ورآهم، لأنهم يا أخي يأتي ضمير رفع ونصب وجر، لكن لا تقول جاءهم، جاءهم بالهدى. نعم، يجوز جاءهم على أنه مفعول به، ضمير نصب مفعول به. نعم، جاء أي محمد أو الرسول، هم أي جاء القوم، قوم، إذن فهو مفعول به، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهكذا الضمائر كلها مبنية. رأيت؟ وأسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام تقول هل حفظت درسا، هل فهمت هذا الدرس، فهل استفهام مبني، تقول وكذا مبني، هل ليس باسم استفهام هو حرف، لكن كم، لو قلت كم كتابا عندك، كم هذا اسم استفهام، كم كتابا عندك، فكم اسم استفهام مبني للسكون، وكيف كذلك اسم استفهام مبني للفتح. نعم، أيوة، هذه مسألة أخرى. بالنسبة لهل، ما عرفنا أنه حرف لأنه موضوع على حرفين، لأنه إيش موضوع الحرفين، ويتضمن معنى حرفيا أيضا وهو الاستفهام، لأن الاستفهام معنى جزئي حقه أن يؤدى بالحرف، وقد أدي بالهمزة، الهمزة تأتي للاستفهام، وأدي بهل أيضا. إذن فهل موضوع لفظا وضعا حرفيا، وقد تضمن كذلك معنى الحر والاستفهام. ها اسمه لا لا عندك ال، اذا قلت ال ليس بالهمزه فقط، هو مركب من حرفين. الذهب هل يقال اي تستفهم؟ هل تقدم لكم الذهب اي بمعنى هل ذهب؟ رايت بابدال الهمزه هاء رايت، فهل على كلها الحرف؟ فإن ذلك ضمونه للاستفهام. نعم، حروف الاستفهام هي محدودة عندك الهمزة، رأيت، وعندك هل، وعندك كيف، وعندك أن، لكن أن كم كذلك الاستفهام عن العدد المجهول حرف أو أسماء. إيش هو حروف الاستفهام؟ أي أيوة نعم، الاسم قد يأتي بالاستفهام، مثلا تقول كيف، لأن كيف موضوع وضع اسميا من ثلاثة أحرف الكاف والياء والفاء، فيكون اسما لكونه من ثلاثة أحرف، رأيت؟ ولذلك تأتي كيف يأتي شرطا أحيانا إذا دخلت عليه ما تقول كيف ما تكون يكون أبناؤك مثلا. إن هناك اسم استفهام وهناك حرف استفهام، والأصل في الاستفهام بالحرف، أرأيت الأصل في الاستفهام بالحرف، وقد يستفهم بالاسم إذا كان هذا الاسم متضمنا معنى، إذا كان هذا الاسم متضمنا معنى الاسم، مثلا تقول متى تسافر، فمتى تسافر هنا، متى هنا اسم استفهام، اسم استفهام. لماذا كانت استفهام؟ لأنه من ثلاثة أحرف ويتضمن معنى الزمان، هو الزمن يدل على الزمن، وبل تضمن معنى الاستفهام، هو أصل للزمن متى تسافر، وانضم إلى هذا الزمن الاستفهام، فصار مبنيا لأنه تضمن معنى الحرف. نعم شيء لا هو محدد، مثل إذا قلت متى ما قلت الهمزة، خذها الهمزة وهل للاستفهام، وما عداه قد يكون اسما، لذلك الهمزة يقول أن هذا هو الأصل، هي الأصل في الاستفهام، رأيت الهمزة فقط الهمزة أرباب. أيوه أرباب أرباب نعم، الهمزة هذه للاستفهام. آه الله أمركم بهذا. يعني الشبه. أيوة. نعم. يعني الما بني من الأسماء بالشبه بالحروف. أو الحروف الاسم يبنى إذا أشبه الحرف. نعم. وهل جعل ثاني حرفا لكونها قريبة من الحرف؟ وهذا جعل إيش؟ يعني الآن الفارق الذي بين الأسماء. الأحرف التي ضمنت معنى الاسم والتي ضمنت معنى الحرف وصار بينهما مثل أسماء الاستفهام، فهل بنيت بكونها أن العرب وضعت الاستفهام بحرف واحد؟ أيوة. هذا أصل. والثاني أيوة. لكونها شابهت الحرف من حيث التركيب أنها من حرفين. أيوة من حيث الوضع. من حيث الوضع. أيوة. هو الشبه الوضعي. أيوة. وكم شابهت الأسماء من حيث الشبه الوضعي؟ أيوة. لأنه من ثلاثة أحرف. إيش كم ولا كيف؟ أيوة كيف نعم، من ثلاثة أحرف هي، لأن وضع الأسماء من ثلاثة أحرف أقل ما يتركب منه أو تتركب حروف الكلمة منه هي ثلاثة، اسم أو فعل. هذا الشبه الوضعي من جهة عدد الحروف، والشبه المعنوي من جهة الاستفهام. نعم أيوة. وأسماء الإشارة. وأسماء الإشارة هذا أيضا من المبنيات، تقول هذا وهذه وهؤلاء وهذان وهذان وهاتان وما أشبه ذلك، هذه أسماء الإشارة فكلها مبنية، هذه هي أسماء مبنية معناها معارف. نعم. وأسماء الأفعال، وأسماء الأفعال كذلك مبنية، وأسماء الأفعال ثلاثة أقسام: اسم الفعل الماضي، واسم الفعل المضارع، واسم الفعل الأمر. اسم الفعل الماضي نحو هيهات والشتان، واسم الفعل واسم فعل الأمر نحو صح رأيت، واسم الفعل المضارع نحو أوه وأفل بمعنى أتوجع وأتضجر. نعم. هذا أيوة أوه أتوجع، هذا مبني على السكون، هذا هو التوجه. وأسماء الموصولات، والأسماء الموصولات والأسماء الموصولات نحو الذي واللذان واللتان وما أشبه ذلك، سواء كانت الموصول سواء كان الاسم الموصول مشتركا أو خاصا. فمنه ما يبنى على السكون، أيوة فمنه ما يبنى على السكون نحو كم، كم مبني على السكون. ومنه ما يبنى على الفتح، اسم استفهام مبني على السكون. ومنه ما يبنى على السكون كأي يعني على الفتح كأين، هذا اسم استفهام في الأصل عن المكان بني على الفتح، وقد يضمن معنى الشرط فيكون اسم الشرط جازما لفعلين. ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي، كأمسي وهؤلاء وجيري. نعم. ومنه ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الضم كحيث، كحيث. والأصل في المبني أن يبنى على السكون لمناسبة السكون للبناء، أن يبنى على السكون. حي تقول كم، من، ها. نعم. أمس اسم استفهام، لا لا أمس ليس اسم استفهام، هو ظرف لما مضى أو ظرف للاسم الذي قبل يومك أو هو الاسم الذي قبل يومك. أمس تقول ذهب أمس، أي الاسم الظرف يجي مبني. أيوة نعم الظرف مبني، لذلك يعني مثلا ظرف مكان فوق تحت. أيوة لا. نعم هذه ظروف، قد تأتي قد يأتي بعض الظروف مبنية مبنيا وبعضها معرف وبعضها معرف أحيانا. نعم. أما أمس فمبنية مبنية على الكسر مع أنه اسم تضمن معنى الحرف وهو ال للتعريف لأنه معرفة، فكأنه تضمن معنى ال للتعريف يبني أمس لأجل هذا على السكون، لكن كونه على السكون هذا بالنقل، إلا أننا استنبطنا علة بنائه وأنها هو تضمن الكلمة معنى ال المعرفة. نعم. والفعل ضربان مبني وهو الأصل، الفعل كذلك ضربان أي قسمان في جهة الإعراب والبناء. قال إيش مبني وهو الأصل أي في الأفعال، الأصل يقول الأصل في الأفعال البناء، وما المقصود بهذا الأصل؟ نرجع إلى مثل ما رجع إليه سابقا. نعم. قال البناء في الأفعال هو الأصل، ولا هو بنى هذه الأفعال الكثرة، وذلك لأنك إذا استعرضت أنواع الأفعال وجدت أكثرها مبنيا، عندك فعل ماضي وفعل أمر وفعل مضارع، تجد هذين وهما الماضي والأمر مبنيين، والباقي وهو المضارع معرف، فلعل هذا وجه قوله أو وجه قوله بالأصالة بالأصالة للبناء في الفعل الكثرة رأيت. نعم لكثرة بناء الأفعال. نعم. ومعرب وهو الفرع، ومعرب وهو الفرع، هذا المعرب شيء واحد وهو الشيء المضارع، وإنما عرب لمشابهة الاسم. نعم. ولتقول ايش؟ ايوه نعم، الفعل المضارع يعرب إذا تجرد من الاتصال بنون التوكيد مباشرة أو من الاتصال بنون النسوة، إذا تجرد من هذين فهو يعرب، وإذا اتصل بأحد هذين فهو يبنى. نعم. نعم. والمبني نوعان، والمبني نوعان، أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح، أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح، أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح رأيت، يبنى لك تقول جلس زيد فجلس ما بين الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم عند الطائفة والنحاة تقول ذهبوا في الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير رفع ساكن مبني على السكون في محل رفع أو إذا اتصل به أيوة فيضم نحو ضربوا نعم أو اتصل به ضمير رفع متحرك في سكن أو اتصل به ضمير رفع متحرك نحو ضربت فيبنى على السكون تقول إيش ضربت ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتن هذه ضمائر الرفع المتحركة يبنى الفعل مع هذه الضمائر على السكون نعم نحو ضربت وضربنا وضربنا من النسوة ضربنا كذلك ناء الدالة والفاعل كذلك يبنى الفعل معه على السكون والثاني الأمر وبناؤه على وهذا على رأي طائفة على رأي طائفة من النحاة وهو الفاشي على ألسنة المعربين أن الماضي يبنى إما على الفتح أو على الضم أو على السكون وذهبت طائفة أخرى وهي طائفة المحققين كما يقول ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك إلى الجد بن مالك وكذلك غيره ذهبت هذه الطائفة إلى أن بناء الماضي على الفتح دائما ولو اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك ويكون البناء حينئذ تقديريا يكون البناء حينئذ تقديريا نعم والثاني الأمر وبناء والثاني الأمر النوع الثاني أيوة الأمر للمبنيات من المبني في الأفعال الأمر أي فعل الأمر الفعل الدال بصيغته على طلب حصول فعل بعد زمن التكلم هذا يقال فعل أمر فهذا أيضا مبني على الصحيح خلافا للكوفيين فإنهم يقولون بإعراب الأمر ولكن الصحيح أن فعل الأمر مبني وهو مذهب البصريين نعم نحو اضرب واضربن هي ده اضرب اضرب اضربن كذلك اضربن اضرب مبني على السكون واضربن مبني على الفتح ها لاتصاله بنون النسوة لا نون التوكيد نون التوكيد تضبط نون التوكيد نون التوكيد الخفيفة هنا نعم وضربن وضربن اضربن كما اضربن او اضربن كل واحد اضربن واحد اضربن واضربن نعم الا اذا اتصل به ضمير تثنية ايوه او ضمير جمع مذكر الا اذا اتصل به ضمير تثنية لا اضرب وايش ايش قلت انت أو يبنى على السكون أو اضرب واضربنا لا لا لا لعله اضربنا اضربنا أيوة. قلنا اضرب هذا مبني على السكون في خطاب المفرد المذكر، واضربنا كذلك في خطاب الأنثى الإناث النون نون النسوة. إذن ففعل الأمر يبنى على السكون مع خطاب المفرد المذكر إذا كان الفعل صحيح الآخر، وكذلك في خطاب جماعة الإناث كضرب واضربنا. طيب نعم. إلا إذا اتصل به ضمير تثنية. أيوة. إلا إذا اتصل بفعل الأمر ضمير تثنية، ضمير تثنية، إذن فيتغير بناؤه من البناء على السكون إلى البناء على حذف النون. إضربا أصله إضربات، ولذلك قالوا إن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فيبنى على حذف النون. وإيش؟ أو ضمير جمع مذكر. أو ضمير جمع مذكر إذا اتصل به ضمير جمع مذكر إضربوا، فنقول في إضربوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل مبني للسكون في محل رفع. أيوة. أو ضمير المؤنثة المخاطبة كذلك، فالفعل يبنى مع هذا الضمير على حذف النون. إضربي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير أنثى مبني للسكون في محل رفع فاعل، الياء فاعل. فعلى حذف النون في هذه الثلاثة، اضربا اضربوا اضربي، ففعل الأمر في هذه المثل الثلاثة مبني على حذف النون والضمائر فاعل. نحو اضربا واضربوا واضربي. نعم. وإلا المعتلة فعلى حذف. أيوة. وإلا المعتلة. أيوة. إلا فعل الأمر المعتل الآخر فإن بناءه يكون على حذف العلة، وذلك إذا خاطبت المفرد المذكرا تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، والفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، تقول اقض بالحق وارمي من نبل، ارمي فعل أمر مبني على حرف العلة وهو الياء، والفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، وهكذا. نحو اخشى واغزو وارمي. ايوه. اخشى حذف الألف، اخشوا اخشى وارمي حذف الياء، وادعو حذف الواو او حذفت الواو. نعم. والمعرب من الافعال المضارع. ايوه. والمعرب من الافعال المضارع، المعرب من الافعال المضارع حصر الاعراب بالنسبه للافعال في المضارع، فلا يوجد فعل معرب إلا المضارع. رأيت كما قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعب فتن. إذن فالمضارع فقط والمعرب، وإنما أعرب لمشابهة الاسم، الاسم الذي يكثر في الإعراب، فلما شابه الفعل المضارع الاسم أعرب، أي شابه الفعل المضارع الاسم أي اسم الفاعل في حركاته وسكناته فأعرب. فلذلك قالوا ضارع، ولذلك قالوا له مضارع أي مشابه لاسم الفاعل، واسم الفاعل من الأسماء تقول كاتب هذا اسم فاعل، يكتب هذا فعل مضارع. ألا تلاحظون أن الحركات والسكنات الكلمتين متقابلة، فقالوا هذا وجه الشبه، وجه الشبه أي مضارعة للفعل المضارع بالاسم، والشيء إذا أشبه الشيء في الشكل والظاهر أخذ حكمه في الباطن، ومن هنا نهينا شرعا فقها أن نتشبه معاشر المسلمين بالكفار في أزيائهم حتى لا يوجد هناك ميل في الباطن إليهم. رأيت؟ إذن فلما أشفى هذا موجود حتى في العربية، فالفعل مضايع في الشكل يشبه ذا، فأعطيه وأعطي حكمه، فأعطي حكم الاسم فأعرب، فاستعلى المضارع بذلك الإعراب، لأن الإعراب رمز البيان والفصاحة، فما كان كذلك من الكلمات فهو أحق بالعلو. وقد سمي المضارع هكذا فعلا بأنه مستعل على أخويه الماضي والأمر لإعرابه. نعم. بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة. هذا شرطه، شرط إعراب المضارع أن لا يكون متصل، أن لا يتصل به نون التوكيد المباشرة. بشرط النون بشرط أن تكون متصلة اتصال مباشرة بآخر الفعل المضارع، فعندئذ يبنى. إن لم يتصل يعرب، إذا اتصل يبنى. وإنما يكون كذلك، يكون اتصال نون التوكيد مباشرا لآخر الفعل المضارع إذا كان هذا الفعل المضارع ليس من الأفعال الخمسة، ليس من الأفعال الخمسة. فكل فعل مضارع ليس من الأفعال الخمسة واتصل به نون التوكيد، فاعلم أن اتصاله أو اتصالها به اتصال مباشر. تقول لأكتبن درسي، شوف أكتب ليس من الأفعال، ليس من الأمثلة الخمسة، ليس من الأفعال الخمسة. رأيتها؟ وهكذا تقول ليذهبن محمد، ولتركبن، شوف هذه كلها ليس من الأمثلة الخمسة. أما إذا اتصل نون التوكيد بفعل من الأفعال الخمسة فإن ذلك الفعل من الأفعال الخمسة لا يبنى. لا تتخذن، لا تتخذ ذلك مبني كنا من قبل، لأن تتخذن هذا ليس من الأفعال الخمسة. إذن فاتصال النون به اتصال مباشر بالأخير فيبنى. وهكذا الفعل يضربنا، يضربنا ما له، هذا نون النسوة، نون النسوة ليست تفعيل لا أيوة، لكن نون النسوة كذلك يتصل بالفعل المضارع يبنى المضارع معه على السكون، يبنى المضارع معه على السكون. نعم. نحو يضرب ويخشى. أيوة. إيش يضرب ويخشى؟ ويخشى، يضرب ويخشى، هذان فعلان مضارعان وليسا من الأفعال الخمسة، أو ولم يتصل بهما نون توكيد مباشرة ولا نون نسوة فتعربهما. والإعراب قد يكون القول ظاهرا مقدرا، وقد يكون بالرفع والنصب أو الجزم. نعم. فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، على السكون، نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وكذلك قوله جل شأنه والوالدات يرضعن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يرضعن، فيرضعن مبني للسكون لاتصال النون النسوة به، وهذه النون مبني للفتح في محل رفع فاعل. نعم. وهكذا نحو والوالدات يرضعن، ايوه، والمطلقات يتربصن، فإن استطرت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، ايوه، هذا موطن آخر، فإن اتصل به نون التوكيد المباشرة بني أي الفعل المضارع على الفتح، وتقدم موطن ذلك وهو الفعل الذي ليس من الأفعال الخمسة واتصل به نون التوكيد، فاعلم أن اتصال النون اتصال مباشر، فتبني الفعل مع هذه النون على الفتح. لتفهمن درسك أو لتنصرفن، هذا مبني للفتح، الفعلان مبنيان على الفتح للاتصال المباشر من النون به. نعم. نحو ليسجنن وليكونن، ليسجنن وليكونن، ليسجنن ليسجنن أو ليسجنن وليكونن، ذاك الأول مبني المجهول، ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فالفعل في هذين الموضعين مبني على الفتح لأن اتصال النون اتصال مباشر. نعم. وإنما أعرب المضارع لمشابهته للإثم. هذا ذكر للعلة لماذا أعرب المضارع. هذا من العلل علل المحاك. قال الإيش لمشابهته أي مضارعته الإسم. وفي أي شيء ضارع الإسم تقدم بيانه. لا شابه الإسم في الشكل في الحركات والسكنات كما تقدم بينا. تقول كاتب هذا اسم فاعل ثم تأتي بفعل المضارع يكتب الحركات والسكنات متقابلة. فهذا هو المقصود بالمضارعة. فهذه المضارعة أكسبت الفعل المضارع إعرابا لأن الأصل في الاسم أو الكثير في الاسم يعرف. فلما أشبه الاسم في الشكل والظاهر أخذ حكمه بالباطل. فأعرب إعرابه. مثلا تقول يكتب. شوف الكاف يقابل الياء وكلاهما متحرك. ك ياء ياء متحرك كلاهما متحرك. وبعد الكاف ماذا بعد الكاف؟ مد ألف السكون. إذن وإيتي إلى يكتب تجد الكاف لك ساكن أيضا والباقي كذلك يكاتي يكتو. هذا هو التقابل في الحركات والسكنات. وهذا هو المقصود بالمضارعة الشكلية. هذا استنباط من النحاة للإعلام. وإلا فالعربي الفصيح العريق لا يعرف مثل هذا. نعم يقول ما أدري. ولذلك علل النحاة هذه على ثلاثة أقسام كما ذكره أبو بكر بن سراج في كتاب الأصول في النحو. منها أن العلل ما يفيد العلم ويكسبه. ومنها ما هو وسط في ذلك ينفع في درك العلم أيضا. ومنها ما هو أوهى من بيت العنكبوت. ومع ذلك النحاة يذكرون كل شيء في كتبه إلا أنه يبقى الآن القوي من هذه الأشياء رأيت. ويبقى التمييز بين هذه الأشياء. فهذا استنباط من العلل. نعم. وأما الحروف فمبنية كلها. أيوة شأن الحروف أنها مبنية كلها ولا حظ لشيء من الحروف في الإعراب. وذلك لعدم حاجتها وذلك لأنها لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها إلى الإعراب. فلذلك بنيت الحروف. وكل حرف مستحق للبناء. نعم اي فوق من فوق هنا هنا لا ايوه لا فوق الاخ ايوه في ما في لا الحروف مدني نعم الضابط أن كل اسم مبني فلأنه أشبه الحرف في أحد أوجه الشبه الأربعة المذكورة. الشبه الوضعي في سرجيتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة من الجاهليات أكثرين وقد في قال الأصلة. فجميع الأسماء المبنية علة بنائها شبهه أو شبهها بالحرف. لكن هذا الشبه الأنواع. شوف كيف. وإلا فكل اسم مبني فاعلم أنه لشبه بالحرف. ثم الآن تبحث عن وجه الشبه. ليس للشبه وجه واحد. للشبه أربعة أنواع. فالاسم المبني لابد يكون قد اشبه الحرف في واحد من هذه الانواع الاربعه من اوجه الشبه. استعمالي وهذا خاص باسماء الافعال. لابد من الوجه. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بعض فإن كانت علاقته المشابهة مع الوضع لا فاستعارة لا لمن المشابهة فإن كانت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فيقول المصنف فإن كانت علاقته الضمير يعود للمجاز. إن كانت علاقته المشابهة المشابهة هي المضارعة كما سبق أيضا. إن كانت علاقته المشابهة فاستعارة. المشابهة بين إيش؟ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على هذا فيقال له استعارة. فاستعارة إذن فالاستعارة عند البلاغيين من أنواع المجاز، يعني يسلكون أو ينظمون الاستعارة في سلك المجاز. ومتى يكون كذلك ومتى يتميز باسم الاستعارة؟ إذا كانت المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إذا كانت العلاقة هي المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي سمي استعارة. إذن وما هي الاستعارة؟ إذن فعلى هذا فيقال الاستعارة مجاز علاقته التشبيه أو المشابهة. وذلك مثلا كأسد، يمثلون بأسد. إذا قلت الآن رأيت أسدا يرمي، في هذا المثال رأيت أسدا يرمي، رأيت، فيقولون استعمل الأسد في الرجل الشجاع. القائل هذا استعمل الأسد في الرجل الشجاع. وكيف استعمل الأسد في الرجل الشجاع؟ قال لأن بين الأسد وبين الرجل الشجاع علاقة، هي علاقة المشابهة. وما هذه المشابهة؟ الشجاعة. لما أشبه الرجل الشجاع الأسد شبهناه به وجعلنا الأسد أو جعلنا هذا الرجل كأنه هو الأسد، لأن قلنا رأيت أسدا يرمي وأنت تقصد به رجلا أمامك، رأيت، فهدفت الرجل، هدفت الرجل، وإنما أشرت بشيء يدل عليه من قولك يرمي. وهذه قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد وهو الحيوان المفترس ذو اللبد والأظفار. إذن فيكون قولك رأيت أسد يرمي مجازا في هذا، يقال له استعارة. ووجه الشبه هي الشجاعة. إذن فيقال في إجراء الاستعارة على هذا شبهنا الرجل بالأسد بجامع الشجاعة في كل، فالشجاعة وجه الشبه. ثم استعير لفظ أسد للرجل. هذا هو ما يريدونه بالاستعارة من أقسام المجاز، ويخرج المشبه به. ولذلك هذا الاستعارة مبني على أساس التشبيه بحذف أداة التشبيه وبحذف المشبه رأيت وبحذف وجه الشبه. وإلى الأصل أن يقال رأيت رجلا كالأسد يرمي، ها هذا الأصل بالتركيب، فحذفنا المشبه وأداة التشبيه وجه الشبه فقلنا رأيت أسدا يرمي فحصلت الاستعارة. وهذه استعارة تصريفية أصلية كما تأتي في بعض بقية في أقسام الاستعارة. نعم فهمتم هذا. لكن لو سئلتم الآن، لكن هذا على هذا الدرس، لو سئلتم الآن تشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة، هم يقولون وجه الشبه في المشبه به وهو الأسد هنا أقوى منه في المشبه، أي أن شجاعة الأسد أقوى من شجاعة الرجل. وهل هذا صحيح؟ أي ما دليل؟ قد يكون الرجل أقوى من الشجاعة. واضح. لا كيف يمكن الشجاعة أكثر من الأسد؟ يعني هذا مجمل صحيح أنت أعطي من الشجاعة أكثر من الأسد، هذا قد يقال إجمالا، لازم الشيء الذي نقصده أن ما هي حقيقة الشجاعة. لو سئلت شوف هذا بجهل، شوف رايزة هو ده، لكن هم جعلوا الشجاعة المادية الحيوانية في الأسد أقوى فقالوا المشبه أقوى، لكن هذه شجاعة مادية يقدم فقط من دون شك ولا شك. صحيح أن مثل هذا في العقل البشري أو في العقل الصحيح أن هذا لا نقول الشجاعة حتى نقول شجاعة أقوى من شجاعة الإنسان، أليس هذا هو الحق؟ كونك تقدم فقط بسبب ما في بدنك من قوة مادية فقط ولا تخف ولا كذا، هذا لا يكفي شجاعة. الشجاعة أن تكون تعرف متى تقدم ومتى تقدم، أيوه في محل إهجام، هذه حقيقة الشجاعة، ليس فقط تذهب ثم ربما تتهور. يعني شيخ مرض أحيانا الشجاعة تكون تهور. شوف هذا انظر. ولذلك أنا كنت كم قلت لإخواني لنا قرأوا في البلاغة فأقول لهم هذا، هم يقولون وجه الشبه في المشبه به أقوى من المشبه، فيجعلون الإنسان مشبها، وجه الشجاعة وجه الشبه أضعف من الحيوان المفترس الذي هو الأسد وهو المشبه به، فقد يعني بخسوا حق الإنسان. والإنسان الذي فضله الله بالعقل الذي به الإهجام والإقدام فضله الله به، فكيف نجعل الأسد أشجع منه؟ والأسد مع شجاعته المادية يغلبه الإنسان. ها وكيف غلبه؟ ها كيف قتل الرجلين؟ ها بشجاعته. فعلى كل حال هذا ما قد يقال هنا، لكن هم جمهور البلاغيين هكذا يمشون، يكون وجه الشبه هو الشجاعة وهو أقوى بالأسد وأظهر. ما معنى الأقوى؟ ما معنى كون أقوى؟ ما معنى كون الشجاعة أقوى بالأسد وأظهر؟ إلا المادة هذه والقوة الجسمية والاندفاع بس فقط. وهذا العمري ليس بذلك فيما يظهر، رأيت قد يقال هذا هو يعني الشجاعة بين وسط بين التهور وبين الجبن. وهذا هو. وهل هذا عند الأسد؟ لا الأسد هل هذا حيوان يعتمد على بدنه فقط؟ أيوه نعم. سبحان الله، هم من الشجاعة. رايت وهكذا ليس الشديد بالسرعة بالسرعة بالسرعة بالسرعة هو يطلع الناس يا شيخ السرعة الكثير السرع للناس الكثير السرع لأن الوزن يدل على هذا السرعة ليس السرعة لكن ما يملك نفسه الإنسان أيوه هذا هو هذا هو هذه الاستعارة ثم قال وإن كانت غيرها أي وإن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي غيرها غير المشابهة إذن فالعلاقة قد تكون مشابهة فإذا كانت العلاقة المشابهة فاستعارة وإذا كانت العلاقة غير المشابهة وهذه العلاقات كثيرة إذا كانت العلاقة غير المشابهة فكالسببية مثلا قاعدة أي قد تكون العلاقة بين هذا المعنى الحقيقي والمجازي السببية نحو قولهم رعينا الغيث رعينا رعينا من الرعي نعم الغيث ايوه رعينا بالعين ليس بالهمزة رعينا بالعين رعينا الغيث ليس رأينا بل رعينا الغيث من الرعي عرفت رعينا الغيث والغيث يقصد به المعنى المطر الغيث فأنبت الكلى ايوه فرعيناه بسببه اذن فيطلقون الغيث وهو السبب ويريدون الكلاء وهو المسبب فأطلقوا السبب وأرادوا المسبب هذا كثير جدا في كلام العرب رأيك لكن هم يقولون إلا أن تعريفهم في المجاز كما تقدم نشرنا فيه ما فيه وإلا فالأساليب هذه صحيحة موجودة في لغة العرب لا لا لا نقاش في هذا ولا جدال إن فيقول رعينا الغيث بين العلاقة هنا السببية أي رعينا النبت رعيت أو النبات الذي سببه الغيث لأن الغيث يعقبه المطر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا فقال إذا نزل السماء فقصد بالسماء من المطر بأرض قوم رعيناه لأنه يتسبب من ذلك من المطر هذا النازل من السماء يتسبب من ذلك الكلى مجاز هذا هو المقصود بالمجاز لكن ما تعرف المجاز هنا الإشكال وهي الأساليب كلها واردة في كلام العرب علاقة مشابهة هنا علاقة السببية يا أخي رأيت إذن فعلى هذا فلفظ الغيث كلمة استعملت في غير ما وضعت له إذا قلت رعين الغيث وضعت له لعلاقة السببية مع قرينة مانعة من إيراد معناه الحقيقي الذي هو المطر وهي قولنا رعينا رأيت إذا قلت رعينا هذه قرينة لأن الرعي يكون للنبات فينصرف للمبائل النبات والمسببية وقد تكون العلاقة المسببية رأيت أيوه نحو قولك أمطرت السماء نباتا أمطرت السماء نباتا مثلا أي غيثا يكون النبات مسببا عنه فأطلق المسبب وأريد السبب عكس ما تقدم هذه المسببية قاعدة وكذلك قد تكون العلاقة المجاورة قاعدة تقول شربت من الراوية أي المزادة أي الجلد الذي يوضع فيه الماء للسفر وهي في الأصل اسم للبعير الراوية اسم للبعير هذا معناه اسم للبعير الذي يحمله ففيه تسمية الشيء باسم مجاوره لعلاقة المجاورة تقول شربت من الراوية وأنت تقصد إيش أطلق الراوية وأريد المزادة القربة التي يوضع فيها الماء وذلك لأن القربة هذه التي تقصدها وأطلق الراوية مريدا القربة لأن هذه القربة تلازم الراوية تجاوره فسمى الشيء باسم مجاوره، فتسمية الشيء باسم مجاوره وارد في لسان العرب، وهذا ما يقال فيه أيضا عندهم مجاز، والعلاقة هي المجاورة. فعيدة هذا نوع المجاز التي تعلق على على الجمل، هذا هو الذي هو المقصود به الراوية، معنى الراوية للجمل نفسه للبعير، أي لا أيوة من أسماء الجمل، وصف من أوصاف الجمل، رأيتها اسم للبعير الذي يحمل يحمل عليه هذه الماء، تحمل القربة عليه. أيوة اسمها إيش؟ واقية ساقية، قد يقال ساقية أو الناظر، كل هذه من أسمائها. نعم أيوة نعم، بعمل له، لكن هنا أريد شيء وهو القربة التي توضع على البعير، والبعير اسمه الراوية، والراوية اسم البعير، لكن نطلق الراوية فتقول شرفنا الراوية، وأنت تقصد القربة التي تجاور الراوية ويوضع عليه وتوضع عليها، من باب تسمية الشيء باسم مجاوره. ما قلت قربة مباشرة، بل قلت الراوية، شرفنا الراوية، والراوية لو نظرت إليها ما يشرب منها، لكن هناك شيء يتعلق بالراوية هو الذي يشرب منها، فهذا من باب تسمية الشيء علاقة المجاورة، وهذا كثير في كلام العرب. رائدة والكلية كذلك، رائدة يقولون هذه الكلية من العلاقات، رائدة كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل الأصابع أطراف الأصابع، إذن فأطلق الكل أراد الجنس، فهذا يقولون هذا كونه أطلق الكل وهو الأصابع وهو يريد الأنامل وهو الجزء، هذا من باب إطلاق الكل ويريد الجزء، فالعلاقة هنا الكلية، لأن هذا البعض الذي يقصد بالفعل أنهم وضعوه داخل في الكل، فأطلق الكل وأراد الجزء، هذه العلاقة. وكذلك العلاقة في المجاز عندهم تكون البعضية، نحو تقول رأيت العين، رأيت العين، والعين هنا إذا قصدت به الجاسوس مثلا أي الرقيب، فالعين إذا قصدت به الجاسوس أي جميع الجاسوس، فأطلقت البعض وأردت الكل، فيقول هذا مجاز علاقته البعضية. لا شك أن هذه الاستعمالات الواردة في لغة العرب، طيب. وكذلك اعتبار ما كان من العلاقات أيضا، طيب. تقول كما في قول تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، فأمر بإعطاء اليتامى أموالهم، فإن اليتيم في الحقيقة الصغير الذي لا أب له واستعمل في البالغ، فالقصد بقوله آب اليتامى ليس أنه في حال صغرهم، أيوة في حال صغرهم، لا يقصد به اعتبار ما كان، كانوا يتامى ثم صاروا بالغين فعند البلوغ أتوهم، فهذا باعتبار ما كان أطلق اسم اليتيم أو اليتامى وهو الصغير وهم الصغار الذين توفوا عن آبائهم وهم صغار، ينتفي في حال الاحتلال، ينتفى اليتم، وعندئذ يؤمر الناس بإعطاء الأموال لهم، فهذا باعتبار ما كان، سماهم الله يتامى باعتبار ما كانوا عليه، ولهذا أغراض أخرى في كلام العرب ولا سيما في كلام الناس. نعم، أو اعتبار ما يقول إليه، أو باعتبار ما يقول إليه، كما في قول تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي أطيرا يؤول إلى كونه خمرا. قال إني أراني أعصر خمرا. هو الآن ما يعصر الخمرة. أيوة أطيرا يؤول إلى كونه خمرا، فهذا باعتبار ما سيكون أو سيؤول إليه. نعم. ونحوها كالمحلية، أي ونحوها من المجاز، وهذا أيضا كذلك قد تكون العلاقة محلية، كما في قوله تعالى فليدعو ناديه. يدعو ناديه، ها هذا قد يقال على حسب مضاف أيضا، فليدعو ناديه أي أهل ناديه. والنادي في لغة العرب المجلس الذي يجلسون فيه، رأيت فأطلق إيش؟ أطلق المحل، ها وأراد الحال فيه وهم الناس، ها فلذلك يقال في هذا في هذا المجاز إن علاقته المحلية. وكذلك قولك حاض الوادي، ها حاض الوادي، ها هذا كما تقدم لكم أطلق المحل وهو الوادي وأراد الحال فيه، أي أسند الحيض إلى المحل وهو الوادي. والوادي ما يحيض، الذي يحيض أي يسير هو الحال في الوادي وهو الماء. أي فهذا يكون باب إطلاق المحل وإرادة الحال، ولا شك أن هذه كلها أساليب صحيحة عربية، لكن قصة تسمية المجاز وتعريف المجاز هذا شيء آخر. نعم. إطلاق المحل وإرادة الحال. نعم. يعني زي الآية فليدعو الذين حتى كذلك. أي نعم كذلك. فليدعو ناديه. النادي. إطلاق المحل وإرادة الحال. قصد بيئة الحال. أيوة. هذا يقال له مجاز علاقته المحلية. وكذلك الحالية. أي قد تكون علاقة المجاز الحالية كما في قوله ففي رحمة الله، أي الجنة، أي في الجنة التي تحل فيها رحمته. ففي رحمة الله، الرحمة قد تكون النعمة، إذن فقوله في رحمة الله. على كل حال بعض هذه المجازات تجد بعضها في الحقيقة فيها شيء وبعضها يقارب وهكذا. فإذا قلت الآن في رحمة الله، هم يقولون أي في الجنة، أي في الجنة. فإذا قيل كيف الجنة، قال حالي حالية، أي إنما أطلق الله في رحمة الله أطلق الرحمة وأراد الجنة. ها الحالية، أطلق الرحمة وأراد الجنة التي تحل فيها الرحمة. قاعدة رأيت أي النعمة، فقد أطلق الحال وأراد المحل أقسم قبله، أقسم قبله. رأيت بقي نوايد. أيوة. فمجاز مرسل، إيش انتهى؟ فمجاز مرسل، فمجاز ما كان كذلك يسمى مجازا مرسل، يسمى بذلك لأنه أرسل أي أطلق الادعاء المشبه من جنس المشبه به. ما تقدم ما قال بأنه وإن كانت غيرها، وإن كانت العلاقة غير المشابهة، كأن تكون العلاقة السببية أو المسببية أو المجاورة أو الكلية أو البعضية أو اعتبار مكان أو اعتبار ما سيكون أو اعتبار ما يؤول إليه أو الحالية، فكل هذا مجاز أو المحلية، فكل هذه من العلاقات هي يقال لمثل هذه المجازات التي علاقتها هذه يقال لها مجاز مرسل. لماذا قيل له مرسل في اصطلاح البلاغيين؟ لإرسال المجاز عن قيد المشابهة، لإرسال المجاز عن قيد المشابهة. إذن فتلخص من هذا أن المجاز إما أن تكون العلاقة المشابهة أو فهو الإشارة، وإلا هو المجاز المرسل وله وتحته أنواع من العلاقات. رأيك؟ وهذا النوع الأخير كثير جدا في القرآن، في الكتاب والسنة كثير جدا، لكن هي أساليب عربية. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك.